بين الفيلة، يعني شايف فيلة بس شايف فيل منهم كبير. انت فهمت النقطة دي؟ يبقى ما اقول لك فيل كبير وطائر كبير، ايه القدر المشترك بالاثنين؟ لفظ كبير عند التجرد عن الإضافة إلى المخلوق أو إلى التخصيص الطائر أو الفيل. وأي واحد مهما كان استقصته حتى لو كان إيه بيفهم كده، ما بتقولوش مثلا طائر كبير يقول لك ما شاء الله بين السيارات أو شركة مصر للطيران، عمره حد بيجي بزينه كده. ليه؟ لأنه يعلم إن لفظ كبير صالح للاستخدام. هذا ما أقول لك مثلا إن طائر كبير يماثل في الحجم تماما والشكل والذات شكل الفيل؟ أبدا. ليه؟ لأن فيه قدر مشترك بين الاثنين وقدر فارق. القدر الفارق إن ذات الطائر تليق به وذات الفيل تليق به. الفيل على قده بين بني جنس، والطائر على قده بين بني جنس. ففي قدر مشترك بين الاثنين وقدر فارق. القدر الفارق اللي يفصل الاثنين عن بعض، اللي أقدر أميز ده طائر وده فيل. صحيح ده كبير وده كبير، بس ده كبير يليق به، ده كبير يليق به. فلو قلت لا الاثنين زي بعض بالظبط يبقى انت نفيت القدر الفارق. ولو قلت لا ما بلاش نقول ان الطائر كبير عشان ما يبقاش شبه الفيل، يبقى انا عطلت وصفه، نفيت وصف الطائر بانه كبير. واضح النقطه دي يا اخوانا؟ فمثالية يقول لك ما فيش اثنين زي، ما فيش اثنين ابدا الا وهتلاقي في بينهم حاجه تتفاهم عن بعض وحاجة مشتركة بينا. انت انسان وانا انسان، القدر المشترك بينا اجتماعنا في لفظ ايه؟ انسان. انت ليك سمع وانا ليا ايه؟ سمع. لكن عمر ما هيكون مثلا صوابعك زي صوابعي، اختلاف في بصمات الايه؟ الاصابع. عمر ما هيكون علمك زي علمي، انت ليك علم انا ليا علم على قده وانت ليك علم على قده، انت تعرف اشياء انا ما اعرفهاش كده. كل واحد فيه حاجات مشتركة مع الثاني وفي حاجات تفصله. فأقول ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن نفى القدر المشترك بين الأشياء فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل، ولله المثل الأعلى. اكتب موسى من هنا. الرحمن استوى على عرشه، سليمان استوى على عرشه. استوى نور الرحمن استوى دي. سليمان استوى. كلام في صعوبة فن ولا سهل؟ طيب ابن تيمية يقول ما من شيئين لو بينهما ايه؟ قدر مشترك وقدر فارق. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مس. واحنا قلنا قياس التمثيل اللي هو ايه؟ الحاق فرعي بأصل بحكم جامع العلم. خليكم معايا هنا. ربنا سبحانه وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى، وسليمان له عرش استوى عليه ايضا. سليمان استوى على عرشه والرحمن استوى على عرشه. ايه القدر المشترك بين الاثنين؟ لفظ استوى عند التجرد. لأنني لو وقفت كده في المسجد وقلت استوى وسكت يبقى أنا شبهت الخالق والمخلوق. هل لفظ الاستواء المجرد يوجب التماثل؟ لفظ الاستواء المجرد يلزمنا بأن احنا نقول استواء ربنا زي استواء المخلوق؟ هو ده اللي حصل بالظبط. من كل الطوائف، من الممثلة والمعطلة، الجهمية والمعتزلة والإشعرية والشيعة والخوارج، كلهم نفوا أن ربنا على العرش. ليه يا جماعه؟ قالوا لان احنا لو قلنا ربنا على العرش هيبقى زي عرش بالخير. فاستخدموا في حق الله قياس التمثيل. وقالوا لو له استواء على العرش فسيشبه استواء بالخير او استواء سليمان. فمن اجل ذلك نفينا الاستواء. فنفوا القدر المشترك، يبقى عطل ولا مثلوا؟ عطل. وفي نفس الوقت ايه اللي خلاك عطل؟ قال لان لو اثبتت الاستواء هبقى ممثل. فهو في الحقيقه مثل وعطل. ولذلك ابن تيميه يقول لك ايه؟ كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. اكتبوها كده هيجي وقت. كل ممثل ايه؟ معطل. دي برضه من العبارات اللي اتحفظ. وكل معطل ممثل.

واحنا ذكرنا مراتب الاحصاء على 5 اجزاء او 5 اجزاء. الجزء الاول اللي هو ما يتعلق بحصر الفاظها وعددها وادلتها، ان الاسماء المشهوره زي ما انتم عارفين كلام الوليد بن مسلم وفيها اكثر من 21 اسم عباره عن افعال مش اسماء، وفيها 8 اسماء مضافه او مقيده. فاحنا بندور على الاسماء المطلقه اللي وردت في القران والسنه بنصها ونجمعها. احصيت الالفاظ والعدد، يبقى بعد ذلك تفهم معناها ثم تدعو الله عز وجل بها دعاء مساله ودعاء عباده. دعاء المساله انك تستخدم في دعائك كل اسم مما يناسب حالك وتدعو الله به، قل يا رحمن ارحمني، يا قوي قويني في حال ضعفي، يا عليم علمني في حال جهلي. وايضا دعاء العباده ان يظهر اثر الاسم عليك في سلوكك انت، فان كنت غنيا تظهر بمظهر الفقر توحيدا لله باسم الغني، وان كنت قويا تظهر بمظهر الايه؟ الضعف بين العباد، ما تفترش عليهم، لتوحيدك للتوحيد لله باسم الايه؟ القوي، وان كنت ضعيفا تتقوى بالقوي، وهكذا. وده دعاء العباده احنا عملنا في جزئين. من فضلك إعادة شرح لفظ التجرد، وأسأل الله أن يجزيك خيرا لما تقدم من خير عظيم. قلت إن الأصل في تعلم العقيدة، الأصل في دين تعلم، فكيف نخاطب العصاة أو المذنبين من المسلمين ومنا، إذ أنهم يقولون إن الله كتب من هم أهل الجنة وأهل النار. هو ربنا فعلا كتب أهل الجنة وأهل النار، بس هل علم أحدا من خلقه إن كان في الجنة ولا في النار يوم ما يتولد يعني؟ أبدا. هو الوحيد الذي يعلم ذلك، لسبب إن أي أنت ولله المثل الأعلى، ده المقياس الأول، ها؟ أي مشروع ناجح ويكون عملاق وضخم لا يمكن أن يكون هذا العمل متقن ويبنى بتمامه إلا إذا كان في خطة كاملة لتفصيل هذا المشروع، صح ولا يا إخواني؟ يعني إذا كان فينا هذا كمال العمل، بيروح المهندس ينفذ اللي جاي وبينفذه بحذافيره، وإلا يبقى مخطئ فيه. ليه؟ لأن اللي وضع هذا وناس خططوا وعملوا عشان ينجح مشروع، اللي بيتعمل عشوائي بيكسره. ولذلك تلاقي البيوت بتاع الأرياف أو كده، الراجل نفسه البنة يجي يخطط لك بيت فيعمل أوض ضيقة جدا، بعد كده يفتحوا أوضتين على بعض، لأن الراجل مين اللي صممه؟ يقول أهو راجل غلبان وخلاص. بخلاف اللي بيروح لمهندس ورسم مهندس وكده، فيطلع مشروع ممتاز ومحطوط كل حاجه لعلتها حكمتها. فربنا سبحانه وتعالى قبل ان يخلق السماوات والارض كتب مقادير الخلائق كلها، وحدد فيها مشروع الخلق الضخم ده كله. فما ينفعش فيه التبديل ولا التغيير، لان الحكمه اقتضت كده. ما يجيش واحد بقى هو بينفذ مثلا يقول لك ايه، انا والله مش عاجبني التكاليف، خلينا نعترض على دي. اعتراضك ده ما يغيرش لولا كتاب من الله سبق. ليه كلمة لولا كتاب من الله سبق؟ لأن خلاص اتكتبت الأمور وأحكمت لغاية ما ينتهي للجنة في الجنة وللنار في النار. فالحكمة تقتضي أن يكون الخالق سبحانه وتعالى عليم بكل شيء قبل كونه. لكن إمتى بقى تنقذ الحكمة؟ لو أن الشخص نزل من بطن أمه ومكتوب على وجهه هذا كافر من أهل النار، وهو عارف الكلام ده، يقول لك إيه الفايدة من العمل ده؟ انما انت هل تقدر تحكم لواحد انه اهل الجنه واهل النار طول ما هو عايش؟ ممكن يتوب يا اخي. معايا يا اخوانا؟ الا ان ربنا يكشف لنا اللي في اللوح ويقول ان مثلا ابو جهل ده في النار، او ابو لهب في النار، تبت يد ابي لهب وايه؟ وتب، خلاص عرفنا اللي مكتوب في اللوح. ولذلك ابو لهب لو كان بيفهم يقول لك ايه؟ طب طالما ربنا كاتب اهل النار، طب انا ممكن اؤمن دلوقتي، اخد بالك ازاي، واسلم وادخل في الجنه وابقى من اتباع محمد، ده ما حصلش. وموش جبر على ابي لهب. ففرق بين مساله تقدير المقادير قبل خلق الخلائق، وفرق بين الحجه على العباد. ربنا سبحانه وتعالى الحجه البالغه، لو انه اظهر لك انك من اهل النار او من اهل الجنه، هنا تبطل الحكمه. لكن ما فيش رسول، اعملوا فكل ايه؟ لا يصر بما كل الكلام. خذ بالاسباب التي تؤدي الى الجنه وان شاء الله هتوصل الجنه، وادع ربنا العصمه. وادعي ربنا سبحانه وتعالى ان يحفظك باياك نعبد واياك ايه نستعين. اعاده شرح لفظ التجرد، التجرد الالفاظ المجرده مجرد عن الاضافه لوحده، زي ما قلت لفظ كبير، اما اقول لفظ كبير واسكت لا ضفت على محمد ولا المحمود ولا الطائر ولا الفيل ولا اي حاجه، ده اسمه لفظ مجرد، لفظ عام بيسموه، لفظ عام مشترك بين الخلائق. ينفع تقول مثلا فأس كبير، كتاب ايه كبير، لفظ كبير ممكن تضيفها لاي شيء، لكن ينفع تتقال لوحدها؟ ها ينفع يا اخوانا؟ لا، كلمة تجرد يعني مجرد عن الإضافة، مجرد يعني ايه؟ يعني مش مضافة لأي حد، لوحده. فالألفاظ المجردة مشتركة بين الكل ولا تقال بمفردها مجردة، لازم تبقى مضافة. تقول محمد كبير، طائر كبير، فيل كبير، إنما عمره ما في واحد يقول كبير واسع. لو مشى في الشارع يقول كبير كبير للصبح ولا حد هيفهم منه أي حد. صح ولا يا أخوانا؟ ليه؟ لأنه بيقول لفظ مجرد. ما ينفعش تقول استوى. استوى اللي بيقول كلمات زي كده لا يعدونه عاقلا، لان اصل العقل جاي من ربط الكلام ببعضه، رحمكم الله، جاي من الربط من العقال. الا يمكن حمل كلام الشيخ حافظ في دلاله الاسم على الذات المطابقه على انه لا يمكن تصور ذات خاليه من الصفات، فالذات المجرده عن الصفات لا توجد الا في الذهن. بس هذا قد يلزمنا بكلام المعتزلة، احنا بنحمل كلام الشيخ على انه بيثبت الذات متصفة بالصفات. بس الكلام الدقيق ان يقول الرحمن دل على ذات الله وعلى صفة الرحمة معا بالمطابقة. مش بالتضمن، لان لفظ الرحمن لم يوضع للدلالة على الذات فقط، انما وضع الدلالة على الذات والصفة معا. نعم. والله هذا يحتاج الى تحري الحديث والرجوع اليه، نبحث لك عنه ان شاء الله. كفايه كده يا اخوان، الله يبارك فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. جزاك الله خيرا.